الغندية حتى في صفة الله ما نقبل إلا ما أملك علينا عقولنا. نقول هذه العقول التي نعلمها هي عقول إيش؟ وهمية وخيالات لا أصل لها، لأن العقل الصريح لا يمكن أن يناقض النقل الصحيح أبدا، وهذه قاعدة مقدمة. كل عقل صريح فإنه لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح في الكتاب والسنة. ومعنى قولنا كل عقل صريح الصريح على مين؟ ومعنى قولنا الصريح يعني الخالص من داءين عظيمين هما الشبهة والشهوة، ولا أعني شهوة الفرج، الشهوة يعني الإرادة. الشبهة أن لا يكون عنده علم، والشهوة أن لا يكون له إرادة صالحة، لأن كل الانحرافات عن الحق لا تخرج عن أحد هذين السببين، وهما الشبهة والشهوة، إما جهل وإما سوء إرادة. طيب إذن يقول فنكره جهل قبيح بالهجاء، يعني التبع نجد أنه أن إثاره جهل قبيح. ثم قال فإن يكون بنفسه وكتب نعم بيد الله. أين كل هذا تبع نعم أعوذ بالله ما صحيح هذا صح لا بد أن خلقوا من غير شيء صحيح وهو الله لا ما كل حادث لا بد أن يحدثه نعم نعم أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال ولكن الله يحدث من أمره ما شاء هو يصح أن يخبر الله بأنه محدث لا نقول أنه خالق الذي الذي لعلك تكون حول شيء آخر بها وهو أنه لا يزال الناس يقولون من خلق فلا من خلق فلا حتى يقولون من خلق الله إحنا إذن لا يمكن أن نتسلسل لأن عنده مفاجأة عقلية التسلسل في الآثار لا في المؤثر المؤثر ما يمكن يتسلسل ولهذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من يصير بهذا أن ينتهي نعم قضى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. هذه الخاتمه كما سبق هي قطعه من علم المنطق، وسبق الكلام على بيان ذلك العلوم وعلى الحد واقسامه وعلى ان المعلوم بالحس والعقل لا يمكن انكاره، وان انكاره ايش جهل قبيح. وقلنا انه اشار رحمه الله الى قوم يسمون السوفسطائيه الذين يمكنون الحقائق والمحسوسات، ثم قال فان يقوم بنفسه فجوهر او لا فذاك عرض متقر، يعني ان المعلومات لا تخلو من حاله، إما شيء قائم بنفسه وإما شيء قائم بغيره. كل الموجودات بل كل المعلومات إما قائمة بنفسها وإما قائمة بغيره. فمن مصطلحاتهم أن القائمة بنفسه يسمى جوهرا، يسمى جوهرا، وليس هو الجوهر الذي هو النوع من الهزينة، لا، جوهر أي قائم بنفسه. جسم الإنسان جوهر، طيب الشمس، القمر، وهل مجرى كل شيء قائم بنفسه يسميه جوهرا. فلو قال آدم مثلا سأهبك جوهره، فأخذ صدري ينشرح وأفرح بذلك ثم أعطاني حجرا قدر أنت، هل وهب الوعد؟ نعم على كلام عندك وهب الوعد، لكن هذا العرف لا. طيب أو لا يعني لا يكون بنفسه بل بغيره فعرض، سواء كان لازما أم طالعا يسمونه عرضا. وعلى هذا فالطول والقصر واللون والقوة والضعف وما أشبه ذلك يسمى عرض. كذا فلان جوهر، كونه طويلا أو قصيرا عرض، واضح؟ طيب الباب جوهر، كونه أحمر أو أبيض أو أسود هذا عرض. وهل المجرد إيش الفائدة من معرفتنا لها الأمور؟ لا فائدة، لكن كما قلت لكم أولاً أنه لما أدخل المتكلمون هذه المسائل وهذه البحوث نعم في عقائدهم اضطر علماء السنة إلى أن يتخذوا المروء لئلا يبقى الميدان خالياً من أهل الحق. فإذا قلت فذاك عرض مفتقر أي مفتقر بغيره لأنه لا يكون بنفسه، وأنت بمجرد أن يقال لك طول قصر تعرف أنه على القائم تغير. لا بد من شيء يسمى طويل طويلا وشيء آخر يسمى قصيرا. ثم قال ما هو الجسم؟ قال الجسم ما ألف من جزئين فصاعدا تفرق حريف الميت. الجسم كل شيء مؤلف من جزئين، والواقع أن كل شيء وانصار مؤلف من جزئين حتى نصل إلى شيء كرأس الإبرة وهو الفرد المطلق. والناس مختلفون في وجود الفرد المطلق هل يمكن أو لا، أو إنه ما من شيء إلا ويمكن أن يتجزأ. فيقولون الجسم ما ألف من جزئين. واسأل الآن اسأل وقت هذا علماء الذرة، يعني هم الذين عرفنا هذه الأشياء وما يمكن أن يشطر وما لا يمكن أن يشطر. لكن على كل حال عند المناطق أن الجسم كل شيء مؤلف من جزئين فإنه جسم. فقط عندنا المعاني غير مؤلفة من جزئين، الصفات غير مؤلفة من جزئين، هل تكون أجساما؟ لا، لكن الله قادر على أن يجعل هذه الأوصاف والمعاني أجساما. فالأعمال يوم القيامة تجعل أجساما مفروضة، والموت يكون كبشا ويذبح بين الجنة والنار، مع أن الموت معنى. فصار جسم مؤلف من جزئين. ثم إن هذا أدى إلى إنكار الصفات، قال لأنك إذا أثبت الصفات فالصفات تقوم إلى بالجسم، والجسم مؤلف من جزئين، فيكون رب عز وجل مؤلف من جزئين، وهذا ممتنع. كيف أدى علم الكلام إلى القول الباطل من حيث الأشياء؟ ونحن بينا فيما سبق في هذه العقيدة أنه لا يجوز إطلاق لفظ الجسم نفيا ولا إثباتا، لا نقول إن الله جسم ولا ليس بجسم، لأن ذلك لم يكتب السنة، لا نفي ولا إثبات. لكن استفصلت معنى إن أردت من جسم الشيء المركب من أعضاء وأجزاء فهذا شيء ممنوع، وإن أردت بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصل بما يلوغ به فهذا حق، لأن الله تعالى قائم بنفسه متصل بما يلوغ به. وقول فاترك حديث الميت، حديث الميت يعني حديث الكذب. ثم قال ومستحيل الذات غير ممكن وضده ما جاز فاسمع ذكر او ذكر. هنا بدا المستحيل والجائز، وينبغي ان يراه الواجب. المستحيل ما لا يمكن وجوده، والجائز ما يمكن وجوده وعدمه، والواجب ما لا يمكن عدمه. والمردودات إما من قبيل الجائز أو من قبيل الواجب أو من قبيل المستحيل. عرفنا أخوان؟ طيب، ولكن إلى أي شيء نرجع لاستحالة الشيء وعدمه؟ هل نرجع إلى عقولنا أو أم ماذا؟ نرجع في هذا إلى الشرع وكتاب السنة فيما يتعلق بالشرعيات، وإلى الواقع وأهل الخبرة فيما يتعلق بما سوى ذلك، وإلا لأمكن كل واحد أن يقول هذا مستحيل، كما قال أهل التعطيل إن الله مستحيل أن يكون له وجه، مستحيل أن يكون له يد، مستحيل أن يكون له عين، وما أشبه ذلك. لكن الكلام على الواقع، فالمستحيل غير ممكن، والواجب غير ممكن عدمه، والجائز ما أمكن وجوده وعدمه. طيب، فلنضرب هذا أمثلة. وجود إله مع الله مستحيل، مستحيل لا شك. عدم الله، وجود الله واجب، وجود الآدمي جائز، لأن الله تعالى جائز أن يخلق الآدمي وجائز لا يخلق. نعم، تعريف الله سبحانه وتعالى بالطائع جائز، نعم هو جائز معقول، يعني من حيث العقول يمكن، لكنه ممتنع شرعا وممتنع عقلا من وجه آخر. ممتنع شرعا لأن الله تعالى أخبر أنه لا يظلم أحد، وتعريف الطائع ظلم، قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هرما. طيب، إذا مستحيل شرعا وهو مستحيل عقلا بالنسبة لله عز وجل، لأن الله منزه عن الظلم بذاته، منزه عن الظلم. طيب، فإن قال قائل إنه جاء في الحديث إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، وجاء في الحديث

ولم ننمق، قول ولم ننمق رفعها مراعاة لقول، وإلا كان واجب أن يقول ولم ننمق أو ولم ننمق، لكن لا بأس، لأن النغم كما قال صاحب الملهم الحريري رحمه الله صلب يعصف الناس ولا يعصفون، قال وجائز في هذا الشعر الصلب أن يصف الشاعر ما لا ينصرف، يعني ما أطلنا فيه ولا نمقنا وحسننا وغينا ونقول جزاك الله خيرا ما غفر لك وليس فلن تأتي به أصل. نعم. ثم حمد الله عز وجل على إكمال هذه المنظومة فقال والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق، لأن من وفقه الله منهج الحق فقد وفقه فقد أنعم عليه نعمة كبيرة، لأن الهداية مع أن أكره الأرض على ضلال نعمة من الله ونجاة من الله سبحانه وتعالى من جبهة العبد، فيستحق عز وجل أن يحمد عليه. وقوله على التحقيق يعني أن هذا المنهج وهو منهج السنة والجماعة هو منهج التحقيق وليس ما يدعيه أهل الكلام. أهل الكلام إذا أراد الكلام قال أهل التحقيق أجمع أهل التحقيق وهذا دعوة، فالتحقيق هو محاولة الوصول إلى الحق، ولا نعلم أحد محاول الوصول إلى الحق وهو أقرب إلى الحق من السنة والجماعة، مسلما لمقتضى الحديث والنص في القرين والحديث، مسلما يعني هذا كونه مسلما لمقتضى الحديث أي لما يقتضيه حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنص يعني القرآن في القديم أي في الزمان القديم والحديث يعني زمان الحديث، ولا يخفى ما في هذا البيت من إيش؟ لا من الجناس اتفاق اللفظين مع خلاف المعنى، لأن قول الحديث يعني الحديث النبوي وقول الحديث يعني الجديد ضد القديم، لا أعتني بقول غير السلف موافقا أئمة وسلف، يعني لا أهتم بقول غير السلف حال كوني موافقا أئمة وسلف، وهذا تحدث بنعمة الله عز وجل عليه وليس من باب الفخر والعلو، ولست في قولي بذا مقلدا إلا النبي المصطفى مبدي الهدى، يعني لا أقلد بما ذهبت إليه إلا محمدا صلى الله عليه وعلى وسلم، وكل من كلامه أنه يجوز أن يسمى اتباع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تقليدا، وهذا مختلف فيه، فمنهم أن يقول لا تسمي نفسك مقلدا للرسول ولا تسمي نفسك متبعا للرسول، ولا شك أن هذا هو الأول، لأن أصل التقليد قبول قول القائل بدون دليل، وقبولنا لقول الرسول قبول بدليل، ولهذا ينبغي أن يسمي ذلك اتباعا كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوه، وقال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه، لكن لا بأس أن نتسامح ونقول من باب التجوز إن هذا تقليد، وقوله إلا النبي المصطفى يعني بذلك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمصطفى اسمه مفعول من الصفوة وأصله المصطفى ولكن قربت التاء طاعا لعلة تصريفية، والمصطفى يعني النبي اصطفاه الله عز وجل وتعالى من صفوة خلقه، وقوله مبدي الهدى أي مظهر أي مظهره، قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم. صلى عليه الله، صلى عليه الله الصلاة من الله على رسوله يعني ثناءه عليه في الملأ الأعلى، وقوله ما قطر نزل يعني مدة نزول القطر، ومن يكفي نزول القطر لا سهل الله عز وجل، يعني صلى الله عليه صلوات كثيرة كثيرة كثيرة كقطرات كقطرات المطر، وما تعالى ذكره من الأزل يعني وصلى عليه أيضا ما تعالى ذكره من الأزل يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأزل من الماضي القديم، لأن تعالى لا تعالى أنا عندي تعالى شو بالصح إيش ما تعالى عندي تعالى وتعالى يعني يصلح تعالى يعني الاعتناء، المهم أنه يصلي عليه جزاه الله خيرا بهذا القدر الكبير الذي لا يحصى، وهو صلى الله عليه وعلى وسلم أهل لذلك، قال ومن جلى بهذه الديجور أي طلاء، وما أكثر من جلى الظلام بهذه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ما أكثر متبعين له الذين يهتدوا بهذه واستناروا بنوره، وراقت في عندكم وراقت الأوقات والدهور أي صارت غائقة محبوبة، والمراد بذلك تكثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل بذلك، فصلى الله وسلم عليه. نعم. ما يتسلم إذا قال مسلم بمقتضى النص، ما يمكن ثبت إذا ثبت ربح على الشرط الثاني فرقه. نعم، يعني كأن الحمد يقول ليش قدم الحديث على النص، يعني القرآن، القرآن أشرف. نقول إن يجوز تقديم غير الأشرف لمراعاة نسق الثلاث. انظر إلى موسى وهارون، أيهما أشرف؟ موسى، وموسى يقدم بالذكر، لكن في سورة طه قال ربي هارون وموسى لأجل أن تتناسب هذه الآية مع الآية الأخرى. نعم عبد الله. نعم. لكن هل واجب الوجود أن يكون أزلا وأبدا؟ يعني معروف، لأنه قبل أن يجلس أبدا. هذا إذا أوجد الله. إذا أوجد الله. يعني مثل أشهر العين في الجنة والوزيان والجنة والنار، لكن إذا أوجد الله وهي قبل أن توجد أجل. نعم؟ لا ما ينفع، لأن هذا واجب الوجود لازم أن لا يكون معدوما أبدا، لا مستقبلا ولا ماضيا. نعم. ها؟ نعم.